رحمه الله: باب الأذان مثنى مثنى. وحدثنا سليمان بن حرب، عند من؟ نعم أحسنت، الأزدي الواشحي أبو أيوب، قال حدثنا حماد ابن زيد بن درهم، أحسنته، كنيته أبو إسماعيل، بصري، عن سماك بن عطية، عند من؟ ارفع صوتك. نعم البصري، فحماد بصري وسماك بن عطية بصري، وأيوب كذلك كما سيأتي. قال عن أيوب أبو بكر، أيوب ابن أبي تميمة، ما اسم أبي تميمة؟ كيسان، أيوب ابن أبي تميمة، أبو تميمة كيسان، فهو أيوب ابن كيسان، أحسنت. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن أنس قال أمر بلال، أنس بن من؟ عند واحد من الأولاد، ها؟ مالك، كنيته أبو حمزة، أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري، عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، ولا شك أن الآمر هنا النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بلال أي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، وسيأتي الكلام على ذلك، على شفع الأذان وعلى وتر الإقامة أو إيتار الإقامة. قال حدثني محمد وهو ابن سلام أو ابن سلام، تقدم معكم ويتكرر هذا، نعم أحسنت، أبو جعفر، محمد بن سلام أبو جعفر بيكندي، قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد أبو محمد، قال أخبرنا خالد الحذاء، خالد بن من؟ بن مهران، كنيته أبو المنازل، عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لما كثر الناس، تفضل، ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه كما تقدم معكم، ربما بعضهم يتأخر لأنه ما في هناك علامة فتضيع الصلاة عليه، وبعضهم ربما يتقدم فيفوت عمله عليه فيريد إنجاز بعض الأعمال فيظن أنه قد دنا وقت الصلاة وحان وقت الصلاة فيتقدم قبل الوقت بربما ساعة أو أكثر أو أقل قليلا ويفوت عليه بعض الأعمال، فشق عليهم ذلك فتذاكروا هذا الأمر وذكروا هذا الأمر رفعا للحرج وللمشقة على المتقدم وعلى المتأخر، تذاكروا فيما بينهم وخرجوا بهذه وبهذا الفضل العظيم وهذه النعمة العظيمة أن الله شرع لهم الأذان، وما حصل شيء على أصحاب رسول الله إلا وجاء فيه الفرج العظيم. ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، وهذا بعد إتيان عبد الله بن زيد ورؤية عبد الله بن زيد للأذان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بهذا، وأخبر عبد الله أن بلالا أندى منك صوتا، أرفع وأجمل وأحسن منك صوتا، فهو أحق وينبغي أن يقدم من هو أحق في الشؤون سواء كان في الصلاة أو في الأذان أو في غير ذلك من أمور العبادة، فلا يحصل فيها شيء من المجاملة، وإنما الأحق هو أولى بها، فمن كان أحق فهو أولى بها، ولا يأخذ في نفسه من ليس بأحق ويقول أنا وأنا، هذا أحق إن كان صغيرا يحفظ القرآن مجيد للقرآن يقدم، فقد قدموا كما تقدم معكم عمر بن سلمة رحمه الله، وكانوا وراء شيوخ كبار سن وراء عمر هذا، صلي بهم ولا في نفوسهم شيء من ذلك، يحفظ القرآن أحفظ منهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، فكان يقدم ويصلي بهم، أو عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه وهو تابعي، لأنه ليس له رؤية على الصحيح وإنما لأبيه رؤية. وقوله أمر بلال أن يشفع الأذان أن يأتي بألفاظه شفعا، أن يأتي بألفاظه مثنى مثنى، يأتي بها مرتين مرتين، إلا التكبير في أوله وفي آخره، وإلا الشهادة فإنها تفرد. هذا هو الأذان الشرعي الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشفع، ومعنى يشفع أن يؤتى به مرتين مرتين، إلا التكبير فإنه يربع، يؤتى به أربع مرات في الأول فقط في الأول، وهكذا أيضا الشهادة فإنها تفرد. وهذا مما يستثنى من قوله أن يشفع الأذان أن يأتي به مرتين، وهكذا الإقامة أيضا، وأن يوتر الإقامة، الوتر هو أن يأتي بالشيء فردا فردا، يأتي به فردا، فإذا الإقامة يؤتى بها في ألفاظها فردا فردا، ولا تثنى كما يثنى الأذان. إلا الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإنها تشفع يؤتى بها مرتين، وإلا التكبير أيضا كذلك فإنه يشفع يؤتى به مرتين، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر، إلى قوله قد قامت الصلاة قامت الصلاة. فهذا الذي هو من الإقامة يستثنى، التكبير والإقامة فإنهما يشفعان يؤتى بهما شفعا مرتين مرتين. هذا حاصل ما يتعلق بما ذكر من قوله أمر بلال أن يشفع الأذان. ما معنى يشفع الأذان يا أبا سعيد؟ يأتي به مرتين بألفاظه مرتين مرتين، ما هو الذي يستثنى من ذلك؟ التكبير فإنه يربع، أحسنت، وكلمة التوحيد فإنه يؤتى بها مفردة في آخر الأذان، يؤتى بها مفردة لا تشفع. وقول أن يوتر الإقامة ما هو الذي يستثنى منها؟ ما معنى يوتر؟ أولا يأتي بها وترا، والفاظة تكون لفظة لفظة يأتي بها، أحسنت، لا تثنى، فما هو الذي يستثنى منها؟ التكبير والإقامة فإنها تثنى، أي الإقامة وكذلك أيضا التكبير. وقد اختلف العلماء في ألفاظ الأذان، فأبو حنيفة رحمه الله يرى أن ألفاظ الأذان 15 كلمة بتربيع التكبير وحذف الترجيع، فهو لا يرى الترجيع، والترجيع هو أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يرفع بهما صوته مرة أخرى، يأتي بهما مرة أخرى رافعا بهما صوته، هذا معنى الترجيع عندهم، أن يأتي بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يأتي بهما في الأول خافضا بهما صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته، هذا يسمى بالترجيع. فأبو حنيفة لا يرى الترجيع، فلذلك يرى أن ألفاظ الأذان 15 لفظة فقط لا زيادة، 15 لفظة لا زيادة بتربيع التكبير. وأما الشافعي فيرى أنه 19 لفظة، الأذان عند الشافعي 19 لفظة بالتربيع والترجيع، بالتربيع والترجيع، فيرى أن التكبير يربع، وهكذا أيضا يرى ترجيع الشهادتين أن يؤتى بهما بصوت منخفض ثم يرفع المؤذن بهما صوته عند الإتيان بهما مرة أخرى، فرأى أن ألفاظ الأذان 19 كلمة. هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى. وأما مالك فيرى ألفاظ الأذان 17 كلمة مع تثنية التكبير، فيرى أن التكبير يثنى ومع الترجيع، فعند مالك الأذان ألفاظه 17 كلمة فقط، هذا قول مالك. التكبير لا يربع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا، وإنما يؤتى به مرتين. واستدل بهذا الحديث أن يشفع الأذان أن يأتي بألفاظه مرتين مرتين، هذا قول مالك رحمه الله. فيرى أن ألفاظ الأذان 17 كلمة مع تثنية التكبير والترجيع، ترجيع شهادتين. والصحيح والمشهور أو المشهور أن ألفاظه 15 كلمة، وهكذا يجوز أحيانا أن يؤتى بالترجيع فتكون الألفاظ أحيانا 19 كلمة وأحيانا يقتصر على 15 كلمة، فيجوز هذا أو يجوز هذا وهذا، هذا وهذا، أحيانا 17 كلمة وأحيانا أيضا لو زاد 15 كلمة وأحيانا لو زاد الترجيع ما فيه مانع. فيكون كم يكون مع الترجيع؟ 15 مع الترجيع 17. هذا وهذا قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أذن به بلال في عهده 15 كلمة كما في حديث عبد الله بن زيد، وأذن أبو محذورة في عهده في مكة بزيادة الترجيع، أما ما جاء عن أبي محذورة أنه اقتصر على تكبيرتين فمن أهل العلم من يطعن في ذلك، هو في صحيح مسلم لكن في أكثر النسخ غير موجود أنه ثنى التكبير، وبهذه الرواية أخذ مالك أن التكبير يثنى في أول الأذان ولا يربع، لكن منهم من طعن في هذه الرواية التي في بعض نسخ مسلم وقال بأن النسخ الأخرى فيها تربيع التكبير، فعلى هذا لا يؤتى بالتكبير في أول الأذان مثنى بل يؤتى به مربعا، أي يؤتى به أربعا، فعلى هذا الأمر سهل. فمن أخذ بأذان بلال ولم يأتي بالترجيع فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أعني إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. وهكذا أيضا من أخذ بأذان أبي محذورة لا ينكر عليه، فيكون 19 كلمة على قول الشافعي بالتربيع والترجيع، ومن اقتصر على التربيع دون الترجيع كله وارد، هذا وهذا، التربيع والترجيع وارد، والاقتصار على التربيع وحذف الترجيع أيضا وارد في أذان بلال حديث عبد الله بن زيد. وينبغي التنويع، ينبغي التنويع، ومنهم من قال أذان أبي محذورة أرجح لأنه كان آخر ما كان، آخر ما كان من الشأن أنهم أو أن أبي محذورة يؤذن بمكة بهذا الشيء، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يظهر أنه أن هذا من خلاف التنوع، فيجوز مرة يؤذن بالأذان المعلوم الذي هو من 15 كلمة، ويجوز في تار أخرى أن يأتي بأذان أبي محذورة، كله جائز هذا وهذا، وينبغي الإعمال بمثل هذا الشيء إحياء للسنن كما هو الإعمال بالاستفتاحات إحياء للسنن، فلا يميت الشخص السنة. فننصح المؤذنين أنه يفعلون هذا تارة وهذا تارة، فخمس عشر كلمة من غير الترجيع بالتربيع من غير الترجيع، وتسعة عشر كلمة بالجمع بين التربيع وإيش والترجيع بالتربيع وبالترجيع، وعلى قول مالك كم 17 كلمة، أنا أقول مالك 17 كلمة بإسقاط إيش؟ بإسقاط تثنية التكبير، يعني بإسقاط تربيع التكبير يجعله مرتين فقط ولا يأتي به أربعا. وهكذا أيضا يرى الترجيع رحمه الله، يرى الترجيع، فحديث أبي محذورة أو أذان أبي محذورة ثابت، والعمل به كذلك أيضا عمل به أهل مكة فإنهم كانوا يؤذنون به. وأما إلغاؤه إلغاء الترجيع كما ذهب أبو حنيفة هذا فيه نظر، فأبو محذورة من المؤذنين الذين قال فيهم القائل وهو يبين جمال صوته لا ورب الكعبة المستورة وما تلا محمد من سورة والنغمات من أبي محذورة لأفعلن فعلة مذكورة، الشاهد والنغمات، فكان جميل الصوت رضي الله تعالى عنه اختارني التأذين بمكة. هذا حاصل ما يتعلق بألفاظ الأذان، فمنهم من قال 15 ومنهم من قال 19 ومنهم من قال 17. والأمر سهل إن شاء الله. بعضهم يرى حتى يعني ما ذهب إليه مالك جائز استدلالا بحديث عبد الله بن زيد الموجود في الكتاب وحديث أنس أمر بلال أن يشفع من الأذان مرتين مرتين، وهكذا أيضا بحديث أبي محذورة في مسلم في بعض النسخ أنه ثنى التكبير ولم يأتي به أربعا، فإن ثبت عن أبي محذورة ما ذكر في بعض نسخ مسلم فلا بأس أيضا أن يؤذن في أول الأذان ويأتي به مثنى ولا يأتي بالتربيع فيه إن ثبت هذا، وهو في مسلم كما سمعت في بعض النسخ. هذا بالنسبة للألفاظ، وأما بالنسبة للصفة فإنه يأتي به مترسلا ولا يحضر فيه، يأتي بالأذان مترسلا كلمة كلمة إلا التكبير فإنه يجمع بين كلمتين فيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يجمع بين كلمتين في التكبير. وأما ما عدا التكبير من ألفاظه فيأتي بها كلمة كلمة، أشهد أن لا إله إلا الله يقف، أشهد أن لا إله إلا الله هكذا، وأما التكبير فيجمع بين كلماته. هذه السنة إن شاء الله في صفة الأذان أنه يتمهن فيه، يأتي به مترسلا أي متمهلا فيه، فلا يحذر فيه كما يحذر في الإقامة، فإن الإقامة يحذر فيها أن يأتي بها بألفاظها سريعا ولا يقف عند كل كلمة، كما تلاحظون من يقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فإنه يحذر فيها، وقد جاء حديث جابر في هذا ولم يثبت فيه رجل لا يعرف، لكن هذه صفتها أن الأذان يؤتى به مترسلا يترسل فيه المؤذن أي يتمهل، هذا معنى يترسل أي يتمهل، يأتي بألفاظه كلمة كلمة إلا التكبير فإنه يجمع فيه بين كلمتين، والتكبير يجمع فيه بين كلمتين الله أكبر الله أكبر، يجمع فيه بين كلمتين، وما عدا ذلك الشهادتين وكذلك أيضا حي على الصلاة حي على الفلاح فيأتي بألفاظها كلمة كلمة، هذا معنى الترسل عند الشافعي. وأما الإقامة فإنه يحذر فيها، ما معنى يحذر فيها؟ ما معنى الحذر؟ الإسراع، يسرع فيها، أحسنت، فيجمع بين الكلمتين في نفس واحد، هذا معنى يحذر، يجمع بين الكلمتين في نفس واحد بخلاف الأذان فلا يجمع بين الكلمتين في نفس واحد إلا التكبير فقط، فيجمع بين الكلمتين بنفس واحد. هذا بالنسبة للألفاظ وبالنسبة للصفة. قال رحمه الله، قال الحافظ رحمه الله: قوله أن يوتر الإقامة إلا الإقامة، المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت، هذا واضح، وأن يوتر الإقامة هذا المثبت، إلا الإقامة، أن يوتر الإقامة إلا الإقامة المراد بالمنفي غير المثبت، هذا المنفي إلا الإقامة، فليس فيها الوتر، مع أنه الكلام مثبت لكن من حيث المعنى، إلا الإقامة هذا نفي لا يوتر فيها بل يأتي بها على خلاف غيرها من ألفاظ الإقامة، فالمراد بالمنفي إلا الإقامة غير المثبت أن يوتر الإقامة، هذا واضح، فجميع ألفاظ الإقامة توتر إلا الإقامة وكذلك التكبير أيضا، وكذلك التكبير فإنه يأتي به شفعا كالإقامة، وأما بقية الألفاظ فيأتي بها وترا. قال المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت، فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ المشروعة أن يوتر الإقامة عند القيام إلى الصلاة، والمراد بالمنفي خصوص قوله قد قامت الصلاة كما سيأتي ذلك صريحا، وحصل من ذلك جناس تام، كلام جميل، حصل من ذلك جناس تام وهو الاتفاق في اللفظ، التوافق توافق اللفظتين مع اختلاف المعنى، هذا معنى الجناس التام، توافق اللفظتين مع اختلاف المعنى، إن أن يوتر الإقامة إلا الإقامة، فاللفظ واحد والمعنى مختلف. قال رحمه الله: الآية يا أخوان من هذا الباب: يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، هذا جناس تام، فالساعة الأولى غير الساعة الثانية، هذا يسمى جناس تام، اتفق اللفظان واختلف المعنى. الساعة نفس الساعة اللفظ، لكن المعنى مختلف. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويوم تقوم الساعة، الساعة المعروف القيامة، وما لبثوا غير ساعة الزمن، المقصود به الزمن، ساعة الزمن، وأما الساعة الأولى فهي القيامة. وهكذا هنا أن يوتر الإقامة إلا الإقامة، فالمقصود بقول أن يوتر الإقامة الألفاظ المعلومة، ألفاظ الإقامة، إلا الإقامة قد قامت الصلاة، فهذا جناس تام أن يتفق اللفظان ويختلف معناهما. قال تنبيه: ادعى ابن مندة أن قوله إلا الإقامة من قول أيوب غير مسند كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم، وأشار إلى أنه إلى أن في رواية سماك بن عطية هذه إدراجا. وكذا قال أبو محمد الأصيلي: قوله إلا الإقامة هو من باب قول أيوب وليس من الحديث، وفيما قاله نظر، لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلا بالخبر مفسرا، ولفظه كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده، وكذا هو من مصنف عبد الرزاق. وللإسماعيلي من هذا الوجه، ويقول قد قامت الصلاة مرتين، والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه، وهذه قاعدة، فلا يقال وصار إلى الإدراج إلا بدليل قرينة تدل على أن هذا مدرج اللفظ، فالأصل هذا هو الذي ذكره رحمه الله تعالى، أن ما كان متصلا بالخبر فهو من الخبر حتى يقوم دليل، أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه، فلا يقال بالإدراج إلا بدليل، فهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من المرفوع. قال رحمه الله: وأخرج أبو عوانة في صحيحه. وللإسماعيلي من هذا الوجه يقول قد قام الصلاة مرتين، والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه، هذه قاعدة تحفظ، حتى يقوم دليل على خلافه، ولا دليل على خلافه، ولا دليل في رواية إسماعيل، لأنه إنما يتحصل منها أن خالدا كان لا يذكر زيادة، وكان أيوب يذكرها، وكل منهما روى الحديث عن أيوب، روى الحديث عن أبي قنابة عن أنس، فكان في رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل، والله أعلم. وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة، أن يوتر الإقامة إلا الإقامة، لماذا لم يقل إلا الإقامة والتكبير؟ قد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة، فلماذا لم يذكر التكبير مع الإقامة مع أنهما سواء في الاستثناء، كلاهما يستثنى من الوتر فيؤتى به شفعة، هذا استشكال، وهو كما قال رحمه الله استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة، وإنما ذكرت الإقامة فقط في الاستثناء. وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة، وأجاب بعض الشافعية بأن التثنية في تكبير الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد، لأن الأذان أربع مرات يؤتى بالتكبير، فهي بالنسبة للأذان التكبير في الإقامة بالنسبة للأذان يعتبر إيش؟ فردا، لأنه مقابل أربع مرات في الأذان. هذا أجاب به بعض الشافعية أن الجواب في عدم استثناء التكبير كاستثناء الإقامة في الإقامة هو أن التكبير بالنسبة للأذان كالفرد، فلذلك لم يذكر. قال النووي رحمه، وأجاب بعض الشافعية بأن التثنية في تكبير الإقامة بالنسبة للأذان إفراد. قال النووي: لهذا يستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد، يستحب أن يقول كأنه فرد واحد، يستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد، وما عدا التكبير يأتي به كما سمعت كلمة كلمة في ألفاظ الأذان إلا التكبير. قال: قلت هذا إنما يتأتى في أول الأذان لا في التكبير الذي هو في آخره. وعلى ما قال النووي ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في آخره بنفس، والذي يظهر أنه يفعل فيها ما يفعل في الأولى، فلا يأتي بكل تكبيرة بنفس، بل يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لكن على ما قال النووي يلزم أنه في التكبير الأخير يأتي بهما كل تكبيرة بنفس من اللتين في آخر بنفس واحد، لا يجمعهما، أصل كل واحدة بنفس لا يجمعهما بنفس واحد. ويظهر بهذا التقرير ترجيح قول من قال بترميع التكبير في أوله على من قال بتثنيته، ولا شك أن هذا هو الأقرب، أن التكبير يربع في الأول ولا يؤتى به مثنى. من الذي قال يثنى التربيع يثنى التكبير؟ مالك رحمه الله، فإنه يرى في ألفاظ الأذان يؤتى بالتكبير مثنى ولا يربع التكبير، والصحيح أنه قد ثبت تربيع التكبير كما حصل من إجمال في بعض الأحاديث يرد إلى ما جاء مفصلة في تعليم عبد الله بن زيد لبلال، علمه التكبير 4 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، جاء بنصه أنه ذكر له التكبير 4 مرات، فهذا نص، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يربع التكبير، وهذا الذي كان في الأمصار كما يقول الخطابي رحمه الله، قال مذهب الجمهور الذي جرى عليه العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام، يعني في النسبة لإقامة وكذلك أيضا بالنسبة للتكبير الأذان، وهذا أيضا في الإقامة خالف أبو حنيفة سيأتي، ورد عليه الخطابي بأن مذهب الجمهور في الإقامة، وسيأتي الكلام عن الإقامة، لأن أبو حنيفة يرى أن ألفاظ الإقامة خلاف ما يراه الجمهور، الجمهور يرون خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن 17 لفظة بتثنية الألفاظ، جميع ألفاظ الإقامة تثنى، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، كلها تثنى عند أبي حنيفة ألفاظ الإقامة، وهكذا مالك أيضا يرى أنها 10 ألفاظ فقط الإقامة على ما سيأتي بإسقاط تثنية قد قامت الصلاة، فيرى أنها واحدة فيسقط التثنية في قد قامت الصلاة، كلها واحدة يؤتى بها إلا التكبير، فإنه يراعى المثنى على التثنية، وإنما يجعل الإقامة مرة واحدة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والصحيح أن ألفاظ الإقامة 11 لفظة، 11 كلمة ألفاظ الإقامة بتثنية الإقامة كما نص النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا التكبير، هذا سيأتي الكلام عليه، لكن المقصود هنا وهو أن ما ذهب إليه أبو حنيفة وهكذا أيضا الشافعي رحمه الله في قوله، وهذا من خلاف التنوع، أن الأذان يجوز أن يؤتى بألفاظه تارة 15 لفظة وتارة 19 لفظة بالتربيع والترجيع، وفي الأول بحذف الترجيع، وأما مالك فيرى أن التكبير يثنى ولا يربع، وهذا القول فيه نظر اعتمادا على ما جاء في بعض نسخ مسلم من حديث أبي محذورة أنه ثنى التكبير. قال رحمه الله، جاء الوقت يا عبد الرحمن ونقرأ الكلام عن الإقامة، طيب له استفدنا الحمد لله الخلاف في ما ذكر من صفة الأذان وهكذا ألفاظ الأذان، فما هي صفة الأذان يا سالم؟ صفة الأذان وصفة الإقامة، الأذان يأتي به مترسلا، ما معنى مترسل؟ ما معنى الترسل؟ الأذان يترسل فيه، ما معنى يترسل فيه؟ يتمهل، وكيف يكون؟ يأتي به كلماته كلمة كلمة، إلا التكبير، فإنه يجمع بين تكبيرتين بنفس واحد، أحسنت. والإقامة ما هي صفتها؟ يحدر فيها، ما معنى الحدر؟ الإسراع، أحسنت. فما هو الذي يستثنى من الشفع في الأذان؟ نعم أحسنت، التكبير في الأذان، ما هو الذي يستثنى من الشفع في الأذان؟ يعني الشفع قالوا يأتي به مرتين مرتين، هذا معنى الشفع فيه، فما هو الذي يستثنى فيه يزاد أو ينقص على مرتين؟ التكبير، أحسنت، فيؤتى به كما تقدم معنا 4 مرات، وأيضا لا إله إلا الله يأتي بها مرة واحدة في آخر الأذان. وما هو الذي يستثنى من الإقامة من الوتر؟ فإن الإقامة يوتر فيها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، وأمر بلالا أن يوتر الإقامة إلا إلا التكبير والإقامة. ولماذا لم يذكر التكبير؟ جاء في الحديث استثناء الإقامة فقط، إلا الإقامة، ولم يقل إلا التكبير. منين الزيادة لك هذه؟ ها يعني ذكر بعض الشافعية أن التكبير بالنسبة، التكبير الذي في الإقامة بالنسبة للأذان كأنه فرد، كأنه فرد، فلذلك لم يذكر لأنه معلوم. والله أعلم. إلى هنا تفضل.